احنا تدينوها، احنا تدينوها وفي مقام الاجتهاد في مصر عندنا بتاع التدين. طبعا التوضيح حول هذه الآية وحول الاتحاد هذه المسألة هل هي صحيحة أم لا والزوق وما إلى ذلك. أنا لا يحضرني الآن جواب هذا السؤال، فمعذرة إليك ونصف العلم لا أدري. طيب، ما هو الذي هل لا يمكن أن أجد عند قبيلتكم ولو على الأقل السن الذي توفي فيه الوليد بن عقبة بن أبو المعز في الوقت الذي كان فيه وليا على الكوفة؟ وشكرا. لا الآن هذا غير ميسور، هذا يحتاج إلى مراجعة والوقت لا يتسع. وإياك إن شاء الله. هل شيء آخر؟ لا أدري شيء آخر. إذن السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.